ما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الأخبار، تعريف الخبر. الخبر تعريفه لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهيا عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا أن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة إقرارية. وهذا متفق عليه بين علماء الأصول، وقد تكلمنا على أغلب ما يتعلق بالقسم الأول وهو السنة القولية، ونشرع في هذا اللقاء بعون الله وتوفيقه في الكلام على ما يتعلق بالقسم الثاني وهو السنة الفعلية. ومعرفة أحكام السنة الفعلية ودلالاتها في غاية الأهمية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أفعال كثيرة لها أحكام مختلفة. فقد نقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويأتي من طريق، ونقل عنه أنه دخل مكة في حجة الوداع من أعلاها، ونقل عنه أنه كان يأكل القفاء بالرطب، ونقل عنه أنه شرب العسل واللبن، ونقل عنه أفعال كثيرة. فما أحكام هذه الأفعال وعلى أي شيء تدل؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. وقد جعل المصنف رحمه الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة أنواع، وسنضيف إليها نوعين آخرين مهمين، فتكون الأنواع التي سنتكلم عليها سبعة أنواع. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، والمراد بالجبلة الخلقة الآدمية، وعرفها أبو المعالي الجويني في البرهان بأنها ما لا يخلو ذو الروح منه، ما لا يخلو ذو الروح منه، بمعنى أن كل من له روح لا بد أن يفعله، وذلك كالأكل والشرب والقيام والقعود والذهاب والمجيء. وحكم هذا النوع أنه مباح في حد ذاته، فهو باق على أصل الإباحة، مباح في حد ذاته، إلا أنه قد يكون مأمورا به لسبب، أو منهيا عنه لسبب، أو له صفة مطلوبة أو له صفة منهي عنها. ومثال ذلك الأكل، فإنه مباح في حد ذاته، وهذا هو حكمه الأصلي، إلا أنه قد يكون مأمورا به إذا اضطر إليه الآدمي، بحيث لو ترك الأكل مع اضطراره إليه لأثم، لأنه يترتب على الأكل حفظ النفس وإقامة وجودها، وذلك مقصود من مقاصد الشارع. وقد يكون الأكل منهيا عنه كالأكل في نهار رمضان مثلا، أو أكل السم أو ما فيه مضرة، وقد يكون الأكل له صفة مطلوبة شرعا كالأكل باليمين والبداءة مما يلي الآكل والتسمية والحمد، تسمية في ابتداء الأكل والحمد في انتهائه. وقد يكون له صفة منهي عنها كالأكل بالشمال مثلا، فإذا الأكل من حيث ذاته مباح، إلا أنه قد يكون مطلوب الفعل لسبب، أو مطلوب الترك لسبب، أو له صفة مطلوبة مطلوبة الفعل، أو له صفة مطلوبة الترك. وقد عبر المصنف رحمه الله بقوله فلا حكم له لذاته، ولعل الأدق في التعبير أن يقال فهو مباح في حد ذاته، وذلك لأنه ما من فعل إلا وله في الشرع حكم، والمصنف رحمه الله قال لا حكم له في ذاته. فلو أنه رحمه الله عبر بقوله فهو مباح في حد ذاته ربما كان أولى فيما يظهر والعلم عند الله تعالى. أما التعبير بقوله فلا حكم له ما من فعل إلا وله في الشرع حكم، لأن الشريعة جاءت بيانا للناس وهدى. هذا النوع الأول من أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب عادة قومه، كاللباس مثلا، كصفة اللباس، فحكمه كالذي قبله، فهو مباح في حد ذاته، إلا أنه قد يكون مأمورا به لسبب، وقد يكون منهيا عنه لسبب. ومثال ذلك اللباس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما اعتاد قومه أن يلبسوه، وقد كانوا يلبسون الرداء والإزار والقميص والعمامة والسراويل والخفين والنعلين. وحكم ذلك باق على أصل الإباحة في حد ذاته، إلا أنه قد يكون مأمورا به لسبب، كستر العورة فإنه مأمور به، أو منهيا عنه لسبب، كلبس المخيط للمحرم مثلا، وقد يكون له صفة مطلوبة كرفع الإزار، قد يكون له صفة مطلوبة الفعل كرفع الإزار، وقد يكون له صفة مطلوبة الترك ككون اللباس لباس شهرة. فإن قيل لو أن شخصا لبس مثل ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك الاقتداء به، فهل يثاب على فعله أو لا يثاب؟ والجواب على ذلك أنه لا يثاب على الفعل نفسه كما قرر المحققون من أهل العلم، لا يثاب على الفعل نفسه، لأن الفعل نفسه حكمه الإباحة، لكنه يثاب على نيته، يثاب على نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما تقولون فيما ذهب له بعض المعاصرين الذين كتبوا في أصول الفقه من أن إعفاء اللحية فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عادة قومه ولم يفعله على وجه التعبد والتقرب إلى الله تعالى؟ فهل يسلم ذلك أو لا يسلم؟ والجواب على ذلك أنه لا يسلم، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، والدليل على ذلك أنه أمر بإعفاء اللحية فقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أرجوا اللحى، والمعنى في هذه الألفاظ كلها واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مجرد الفعل، ولكنه تلفظ وأمر بإعفاء اللحية. النوع الثالث من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية، وحكمه أنه يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع الاقتداء به فيه، لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصيام، والوصال معناه عدم الفطر بين اليومين، فلا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وربما كان الاقتداء به محرما في ما اختص به صلى الله عليه وسلم، فمثلا من خصائصه جواز الزيادة على الأربع في النكاح، ولا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خص بواجبات وخص بمندوبات وخص بمباحات وخص بمكروهات وخص بمحرمات كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقد ألف في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ألف في ذلك السيوطي رحمه الله، فقد ألف كتاب الخصائص الكبرى والقاعدة، وهذه قاعدة مهمة. القاعدة في هذا الباب أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، وأنه يجوز الاقتداء به فيها. ويدل على ذلك دليلان: الدليل الأول أن الأصل في الأفعال التأثي، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة، كانوا يرجعون إلى أفعاله في وقائع كثيرة، ولو كان الأصل في أفعاله الخصوصية لم يرجع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، إلا أن يدل دليل على التخصيص، فإذا دل عليه دليل عمل بمقتضاه. فمثلا ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصليهما قبل العصر ثم شغل عنهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومثال آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في ثوبيه ولم يجرد، مع أن العادة تغسيل أن العادة في تغسيل الأموات تجريدهم من ثيابهم، وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: أنجرده كما نجرد موتانا. فهذا دليل على أن موت الصحابة رضي الله عنهم عند التغسيل كانوا يغسلون في ثيابهم أو يجردون منها. أما التغسيل في القميص فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: صلاة الخوف على الصفة الواردة في القرآن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولا يفهم، وهل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيهم لا يصلون صلاة الخوف على الصفة الواردة في القرآن؟ والجواب على ذلك أن هذه الصفة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الأحكام والأفعال عدم الخصوصية، وهذا هو الذي ذهب له جمهور أهل العلم. والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد صلوا صلاة الخوف على الصفة الواردة في القرآن ولم يجعلوا الآية خاصة به صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب في القرآن لا يدل على، لا يلزم منه أن يكون خاصا به. تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب في القرآن لا يلزم منه أن يكون خاصا به، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وكما في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فإن الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب هنا، وذلك لا يوجب اختصاصه به، لأن الأصل في الخطابات العموم أو الخصوص، الأصل في الخطابات العموم. فأمته صلى الله عليه وسلم داخلة فيما خوطب به إلا إذا دل دليل على التخصيص. الرابع: ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس: ما فعله بيان. النوع الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، أي فعله على وجه القربة والطاعة. هذا معنى قول المصنف: فعله فعله تعبدا أي فعله على وجه القربة والطاعة. فعلى أي شيء يحمل. هذا النوع من الأفعال وقع فيه خلاف طويل بين علماء الأصول، وهو محل نزاعهم ومناظراتهم وتعددت أقوالهم فيه. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بقصد القربة فعلى أي شيء يحمل، والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا بقصد القربة فإنه ينظر إليه، أو نقول فإنه يكون له حالان. الحال الأولى قبل حصول البلاغ، قبل أن يحصل البلاغ، وفي هذه الحال يكون الفعل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب عليه تبليغ الأحكام، وتبليغها كما قد يكون بقوله قد يكون أيضا بفعله. الحالة الثانية أن يكون بعد حصول البلاغ والبيان، وحكمه حينئذ أنه مندوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب في حقنا أيضا. فإذا قبل حصول البلاغ واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حصول البلاغ مندوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب في حقنا أيضا. والدليل على ذلك، انتبه معي حتى تتصور الدليل، الدليل على ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له بقصد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل يشعر بأنه مطلوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم له بقصد التعبد يشعر بأنه مطلوب للشارع، والمطلوب قد يعاقب على تركه وهو الواجب، وقد لا يعاقب على تركه وهو المندوب، والأصل العقاب أو عدم العقاب، الأصل عدم العقاب. وما زاد على ذلك وهو حصول العقاب الأصل عدمه، وبناء على هذا يكون الفعل مندوبا، لأن هذا هو معنى المندوب، فإن المندوب ما طلب الشارع فعله من غير أن يتوعد تاركه بالعقاب. فإذا هذا هو الدليل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على وجه التقرب يشعر بأنه مطلوب، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون الفعل مندوبا لأن هذا هو معنى المندوب. هذا هو التحقيق في دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بقصد القربة. فإن كان الفعل ليس على وجه القربة، إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه القربة، فعلى أي شيء يدل؟ والجواب على ذلك أن الصواب أنه يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. والدليل على ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على جواز إيقاعه، على جواز فعله، لأنه لو كان محرما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من فعل الحرام. وما زاد على ذلك وهو الثواب على الفعل الأصل إيش؟ عدمه. وهذا هو معنى المباح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على جوازه، لأنه لو كان ممنوعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على ذلك وهو حصول الثواب على الفعل الأصل عدمه، وهذا هو معنى المباح. ومثال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وبداءة النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك هذا فعل مشعر بقصد القربة فيكون مندوبا. وبناء على هذا فإنه قبل حصول البيان يكون الفعل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حصول البيان يكون مندوبا في حقه وحقنا أيضا. مثال آخر ما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وهذا فعل يشعر بقصد القربة فيكون مندوبا. مثال ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد خرج من طريق ورجع من طريق، وهذا فعل يشعر بقصد القربة فيكون مندوبا. مثال الرابع ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى فأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا دليل على أن الإمام ينبغي له أن يتأخر في المجيء إلى صلاة العيد حتى يجتمع الناس، لأنه كان أول ما يبدأ به الصلاة، وهذا فعل مشعر بقصد القربة فيكون مندوبا. فإن قلت كيف نعرف أن الفعل يشعر بقصد القربة أو لا، فالجواب على ذلك أنه يعرف من خلال النظر في سياق الأحوال في القرائن وفي قرائن الأحوال وسياق الكلام، خلال النظر في قرائن الأحوال وسياق الكلام، وليس لذلك ضابط معين. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف. بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. وأما النوع الخامس من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل، والمجمل قد تقدم معنا تعريفه وعرفنا أنه ما احتمل معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدها على الآخر، أو كما قال ابن الحاجب ما لا تتضح دلالته. وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بيانا لمجمل من القرآن أو السنة فإن له حالين: الأولى أن يكون قبل حصول البلاغ. يعني قبل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قبل حصول البلاغ. الحال الأولى أن يكون قبل حصول البلاغ فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ منه، لأنه واجب عليه، لأن البلاغ والبيان قد يكون بالأفعال كما قد يكون بالأقوال، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية أن يكون بعد البلاغ، أي بعد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمه حكم ما بينه، فإن كان ما بينه واجبا فالفعل واجب، وإن كان ما بينه مندوبا فالفعل مندوب، لأن المبين يأخذ حكم المبين. فمثال الفعل المبين لقول واجب أفعال الصلاة فإنها بيان لقوله تعالى أقيم الصلاة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فإنها بيان لقوله ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ومثال ما كان بيانا لفعل، مثال ما كان بيانا لمندوب طوافه بالبيت سبعا، فإنه أو صلاته صلى الله عليه وسلم خلف المقام، فإنها بيان لمندوب كما في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والمبين يأخذ حكم المبين. أما طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت فإنه فعل واجب لأنه مبين لواجب، وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الأنواع الخمسة ذكرها المصنف رحمه الله، وهناك نوعان آخران في غاية الأهمية. فنقول النوع السادس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا من غير قصد، وذلك مثل نزوله صلى الله عليه وسلم في مكان معين، أو صلاته في مكان معين من غير أن يقصد هذا المكان لخصوصه بالصلاة. فما حكم هذا الفعل؟ هل يكون مشروعا ويسمى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ ومن أمثلة ذلك نزوله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فهل يشرع الاقتداء به في ذلك أولى؟ والجواب على ذلك أنه لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، بل يكون فعله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون فعله على وجه التعبد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به التعبد. فإن قيل كيف يجاب عما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب على ذلك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والحجة إنما هي في رواية الصحابي لا في رأيه واجتهاده، فإن المعصوم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. النوع السابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فإن الترك فعل كما تقدم معنا في تعريف الأمر وتعريف النهي، وهذا ما يسميه بعض الأصوليين بالسنة التركية، ويسميه بعضهم السنة العدمية، وهي نوع مهم من أنواع السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة: فلا تغفل عن السنة العدمية فإنها أصل معتمد، لا تغفل عن السنة العدمية فإنها أصل معتمد. فكما يسمى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، يسمى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما ترك، لأن تركه سنة كما أن فعله سنة. ومن أمثلة ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيل شهداء أحد، وتركه الأذان والإقامة والنداء لصلاة العيدين، وتركه السنة الراتبة في السفر، وتركه الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فيسن أن نترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما يسن أن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون فعله بدعة أو لا؟ من فعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فهل يوصف فعله بأنه بدعة أو لا؟ والجواب على ذلك، وهو ما حققه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الاعتصام وفي الموافقات أيضا، أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام سببه، يعني مع وجود سببه، ففعله بدعة. ما تركه مع وجود السبب المقتضي للفعل فإن فعله بدعة. فمثلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد انصرافه من صلاة الفريضة واستقباله للمأمومين وتأمين المأمومين على ذلك مع قيام سبب الفعل يدل على أن ترك هذا الفعل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود السبب المقتضي له، وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده مع وجود السبب المقتضي له، وهو تكرر المول تكرر زمان مولده في كل سنة، دليل على أن فعله بدعة. أما إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لعدم قيام السبب المقتضي له فإن فعله لا يكون بدعة. ومثال ذلك